Quando ci si vede dopo, si arriva così in favore. Ciao, ciao. Ciao, come si può dire? Ma amico, il salame, la funzionale, ma la caccia, ma si era sopra. Che cosa è il piacere? Cos'è? Beh, beh, beh. Ma c'è anche il piacere, che si può fare, che va a fare il cane che muscola il caffè e la devi tagliare allora è stato il paese saida muscola il caffè e la devi tagliare allora è stato il paese saida muscola وتفعل فعل الخمر الشهود فلا يجوز اما ان كان نسبه الكفور قليله فلا يجوز لعل الجواب واضح طيب هذا السؤال الثاني لا يجوز هذا تنطع في الدين ورسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هلك المتنطعون وحق المسلم أن يقوم بما شرع الله له أو يضع عليه من مثل هذه الأذكار عن نفسه أما عن غيره فلا وبخاصة أن هذا الغير يصح التعظيم وهو التجه القبيل غير مكلف ولذلك فلا يجوز لهذه الأم أن تقرأ هذه الأوراد نيابة عن طفلها غير المكلف هذا هو السؤال الثاني أنا أشترك في الله خيرا خيرا بعيد ما شاء الله لا ليس كذلك ولكن لا بأس من استعمال ذلك أحيانا بسم الله Oh, my God. إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر جاء به هذا المسؤول أرسله أخي المعلم في عدل أفضل طبعا بيقول لي عبرة عبرة كان ذكرتك في السجن بجد أريد الآلة نعم أنا شاهد لك أن ذكرتك أول بعض الكلام هو دعاء المسيح وشيخنا من محمد عيد عباسي إلى أسبابه الإفضال الكبير عبد الرحمن محمد ناصر الدين الداني حفظه الله تعالى ورحمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، قد حاولت عدة مرات أن أتصل بك هاتفيا ولم يحدث من انشغال خوف وعدم وجودك في الجنة. وأرجو أن تكون من رسالة هذه وأن ترى خير ما يكون من صحة وعافية وقوة ونشاط. ويسرني أن أخبرك مبشرا ومهنئا بأن الله تبارك وتعالى قد عاد علينا عليه وجنى بالفرج من الضيق والخلاص المطلوب بعد أن بلغت الحدود الحناكة وضاقت النفوس جرعا بما لا تطال الباب امتد وباب واشتد. فلله الحمد والمنه والكبر والنعمه ولا يقام الا ان اقول ربي انزلني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدك واعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. استاذي الكريم اطال الله عمرك ونقر به منا كم ذكرت في السجن وتألمت بالفراق عنك انت بكيت شوقا اليك والى الاحباب والأرض الله تعالى أن يجمع شملنا بعدما تشتت ويمتعني بلقائك وصفتك بعدما انقطعت وكم دعوت الله أن يهديك عني وعن ديني خدمة الإسلام. أستاذي الحبيب حبيب لعلك تعتب علي وتمرني على ما وقع مني بسبب لي هذا البلد ومن حقك ذلك وكنت أذكر كثيرا كلامك عن هذا وتوصيتك بالاشتراك وعدم التدخل وأنا لا أنسى ذلك لك وأعده من فضلك فراستك بما سمع ولكنني أقول وأنا قد أخذ أن أقول يا أستاذي العزيز أنني شعرت بعض الأخر تخدمي بفترة لأنني فيما قدر مني من الضمانات المتعلقة بالقضية كنت أتضررك أنني مسيئ الله أهو أشيل بيني وبين عقلي أكبر أنني قد انفرقت علي تماما الآية الكريمة وأعلم أن الله لا يحول بين المرء وقلبه وأنه فيما يتعلق بهذا الموضوع كان قد أعطى فكري بني أرجاء أرجاء وقد عجبت من أمري كل عجب ويقع معي بكل مرة طول عمر ويكفي شاهدا على ذلك أنني كما لعلنا لأخذكم كنت قد جئت ثلاثة أيام قبل سنة هذا ولقيت فيها باء شديدا وكنت أرى من المستحيل أن أتهاون في الوقوع جمعيا ثم حضر الله إلي وإلى ابن عم بشير الذي كنت نائما عنده تلك الليلة ليلة أن أسلم نفسي وحكمهم فيها مع أنهم بما يفعلون فرأيت رؤيا وأمرت وتأمين الخطر لبالي بان يفيد بأنني لم أنكر لنا وقد تكون إلا يوما قليلا لا تزيد على أقل من واحدة رواه ما رواه فلا أملك إلا الله أخبر الله ما شاء فعل. والأمر الذي اعتقدت بسببه هو أنني كنت لقيت من عم لي من المشاركين في عمل المعمل في سوق العتيق في دمشق بعد الحصول بأكبر من ثلاث سنوات ونصف وشكى إلي الحادثة والفقر وأنكر طعامه عن دعم ولم يقبل طلبا من مساعدة مالية وكان معه شهر فجاءني ذات الشهر فيما بعد أعطيت بعض الناس من أعتقدها ودل علي وكيف أعطاني بعض الأمور الأخرى والخلاصة أن ما راح علي كان يشهر عن جائزة وغرائب ومعروف بالإضافة إلى ذلك أن الظروف أثناء تلك الفترة كانت قريبة وكانت فتنة تجعل الحليم حيران أسباب كبير كبير كان تطلبنا أخبار الفاضلين عن وكالة ما علمت من الأخذ غير أبي بكر عندما جاءني في الزيارة يا ربي حرم أخبار أن الخبر غير صحيح رحمة الله على ذلك الحمد جدا على الله وبركاته أنا كان خالد جاهد جمال جلالي ورعيها أهل الله أهل الشيخ محمد الله كلام عن نتكلم نحن عن الحركيون وعن أسباب قمعهم بالصحوة وأنهم نحو الهدم من الصحوة في بلاد المسلمين وأن لم يكن التجربة التي حدثت في مصر وحدثت في سوريا وستحدث في الجزائر وستحدث في بلاد من الجزيرة وأن هؤلاء نتكلم بعد نفس طويل كأنه يعترف بأن المبدأ الذي تكلم به شيخه ناصر الدين الألباني هو الحقيقة وهو إليه المعنى فقال إلى ربي فقال هذه كلمتين التصفية والتنبية كلام لا يقول بمعنى إلا بدل يعني من أبنى أم كانت يقول بشيئين لماذا وشأي أجل كان سوصيتنا وصرتنا أخوات السجن عن مفاتك ثم علمت من الأزوير عندما جاءني في الزيارة منها أربع سنوات أن الخبر غير صحيح فحمدت الله على ذلك الحمد لله من عبرة أخرى ولقد كان في السجن على قساوته وشدته فوائد منها أنه قد تأثر كثيراً تأثراً كبيراً أو قليلاً بالنعوة الثلاثية وأحبوك على البعد ويهدونك أطيب التحية ومن أهم هذه الفوائد أنني قد ترسخ في نفسي فساد تاريخ الإسلام وجهلهم ووجود التحذير منهم ولكني أرحتكم بكلمة حين سمعتها منشأة في أحد الأشرطة ذكرت الشيخ محمد عبد العباسي بخير ودعوت له نقلت هذا الشيء فكأنما بشر بشار أنه لم ينسى من شيخه نعم فأدخلت من الله الحمد لله وكرمه نعم كان ذلك بحضور وعلي خلوه نعم على كل حال يعني نسأل الله أن يعيد له صحته الله وأن يبارك له في عمره وأن يرجع بالدعوة إلى المنهج السليم فنشهد مما كان عليه وأحوط نعم وأحكم بإذن الله يعني هون يشير إلى قضيه من مكان شديد حكيت لكم أن القصة 24 ما كان شديد كثير من القضاء بعدين أدخل شبيه كبير بعدين أعلنوا هذا الأخبار الذي كانوا مسؤولين أطلق صراحة منهم خليصا محاذهم منهم دائر الغراب تحت طائرة الملاحقة أو بالعشيق إجابتها بانتحار استشعار الجرالي قلت له ما أرى لك عن شو سلم لا ذيمة له قلت شو سلم في أمنا نصيف مظاهر معروف نصيف مظاهر جبلاني جاني هناك في جبل عربي شو بيسمون دولي بحرب الزمالك يسمون مهربين هذول بيجيبوا يعني اشياء مهربه من بعض الاماكن وبيوصلوها لبنان من هذا الطريق وبيدروا على الحدود يعني او بيدخلوا سوريا وهذه أصحابين ذيك الولاد عاملين مني مريد الناس مريد الناس مخالف كمان أجل أجل مثل قديم القوافل وكيف الأمر في الصحارى حارة أنا تقول يا أخي إشتاني سهني فاتني بتقول لي زبداني وبتشوف لك شخص مثلا رفيقي مواسط إفراد المعارف عندنا في دمشق اتفق معهم ويصلوك لبنان تخلص من مشكلة ولكن تسلم حالها فويشون الى هذه النصيحه فيها ولكن لم يرى القدر حمي المصر راسا من حالها اي صحابه كل من والله مثل ما تفضل شيخنا احنا اعراض السجن نسال الله ان يعافينا واياكم أعراض الهجر وأعراض يعني كنت أسمع به من قديم المرأة لكني قرأت واستمعت إلى أشرطة وكنت أعرف يعني عما أعرف عن أهل الحديث في بلاد الشام بعض المتابعات ولله الحمد والفضل منها سمعت به من ثلاث سنين يا شيخ عن طريق أبو علي خلوق وبعض الإخوة في دمشق نعم في كويس جميل يذكرون ويدعون له وكذا وكنا في زيارة للمناطق السلمية ويخبرني هم الشيخ رافع الدين كان كذا وتعرف يعني عندما نعم حديث ويحجون نعم فلما استمعت إليه شريف شريف سبحان الله قبل هذا الرجل يعني كان يقول يعني إنها موفق إلى المنهج ثم تتبعت بعض أخباري فوجدت أنه قد وقع فيما وقع ونسأل الله أن يجعل ذلك في صالح أعماله الحمد لله قدر لك أن تراه الحمد لله شاب وحول لك عينيك حول لك عينيك حول لك يقول أنه خشف عند الدكتور أعقاب إليه مرهقا إن شاء الله أحمد الله أحمد الله يعني بعد ما تشرب الطبيب وضع من داره وكانت فيه هزة وأنه رضاره وكان لا عارف لكن لما كان يضع من داره ما كان يزال فيه الحوال بسبب رضار النظارة تحبوها من فتخذ أعقاب الله أكبر ما أنا أتعود إن شاء الله وفي ذراعي أحد غليلة أول ما شفت في رأشة كبيرة يمكن أشوف ترويه أو كذا إن شاء الله فأشوف كان إذا أبناء أبو أصحابه إلى بعض المناطق جددوا فيه يعني نسمة هواء أو كذا لأنهم يأخذوا بالنصيحة وطلبنا منه أشرطة وأشيري وشجعناه لطلب العلم من ذلك من ذلك والله يقول قيمة على عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد الله الحمد لله محب للسنة وفي أحكام يعني قصدنا متابع في الأداء والحركات الحمد لله على كل حال يمكن هذا الشريف يصل إليه يا شيخ إن شاء الله إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر نحن نعلم أن الحلال من الحلال والحرام هو من الله عز وجل ما حله الله في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام ثم حكم القرآن هنا مدة إلى آية بارك الله فيك هو قليل جدا نحن لا نشك عشرات سنين وليس بعد ما أضيئت الإذاعات المسموعة والمرئية كما يقولون اليوم عن أضرار الدخان لأنه من أسباب القوية المرض الحديث في الأوطان. فقد كان معلوم منذ القديم بأن شرب الدخان يضرب الأبدان، ولكن لم يكن عند بعضهم هذا الضرر مقطوعا بالنسبة لكل الذين يدمنون شرب الدخان، فكان بذلك ينكر البعض للضرر البعض لا يتضرر. لكن الآن أصبح حقيقة طبية لا إغاءة فيها ولا جدال أن الدخان بالمادة التي وهو المعروف من الختين هي مادة مضرة جدا للجسم، ولذلك الدخان حرام عند العلماء من جهاز يمكن أن تحصل بأداب جهازها. الجهة الأولى وهي الرائحة التي لا إشكال فيها رائحة الكريهة التي تؤذي المؤمنين أن يعافينا عن شر الدخان. ولابد قبل إتمام الكلام هذا من لفت النظر أن لا أحد سواء كان من المذنبين بشرب الدخان أو من الأطباء الذين يدرسون هذا الدخان دراسة طبية، لا أحد منهم يستطيع أن يقول لأن الدخان هذا دخان فيه الصحة، لا أحد يقول هذا الصحة، بل ينخلى من أي فائدة وتطلع مقابة الرائحة الخبيثة. واقترن مع هذه الرائحة الخبيثة الإيذاء من هذه الناحية لحل استعمال الدخان. والآن أنا أتكلم فقط من ناحية رائحة وليس من ناحية ضرر فقط الزمن، لأننا نعلم من السنة الصحيحة أن الإيذاء لا يجوز إسلاميا حتى يؤثر الكلام حتى من خلال القرآن، وهذا صريح في الحديث سورة النور والإمام أحمد مسلم أحمد موقع مابن من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض أهل المسجد يرفعون أصواتهم بتلاوة القرآن فقال يا أيها الناس كلكم مالي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين ونهاهم عن أن يؤذي برفع صوت الانتباه كلام الله فتؤذي المؤمنين. من هؤلاء المؤمنين؟ هم الذين يشاركون هؤلاء الجاهلين لاتباع القرآن من جلوس المسلمين، وكل أهل بائده غاية في جلوسه إن أمرك الله سرا وذلك أفضل الذكر. وإما أن يدرس مع بعض إخوانه فقط علم حديث العجمين أو شيء شعبه ذلك الجاهلية بالقرآن فيتأذينه بهذا. فما هذا الرسول عليه السلام عن مثل هذا الإنزاع؟ فإذا كان الشر الحكيم نهى عن مثل هذا الإنزاع وما أوقفه من إسماعيل من كلام الله عز وجل من ذلك ما جاء مختارا من الإنزاع لم يجد أن ترفع صوتك من كلام الله عز وجل من القرآن. هذا شيء لطيف جدا ان كان مسلم او متجرد عن الهوى اولا وعن العصبيه العلميه ثانيا ان نسمع لان الدخان هذا لو لم يكن فيه الا ابنزاء من حوله من الجالسين ولا اقوى من مخلدين لان حينما نكون في الصدق ويأتينا رجل شريف دخان لكي نقطع الصلاة لأهل بيت الله أو الذين ونحن نصلي ونحن نرجو ربنا عز وجل الصلاة. هذا أشد إيذاء من إيذاء أولئك لرفع صوت القرآن. إن نضاف إلى هذا الأحاديث التي جاءت لتصرف بالنسبة لآكل الثوم والبصل مع أن الثوم والبصل من البخور التي فيها فائدة للجسم فربما استخلص منهما خلاصات تدخل في بعض المعالجات في بعض الأمن. ماذا قال عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة الحديثة على يقربن من صليانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى من بني آدم. في الدخائق طلعتك الكيد زمان ما هي؟ الدخائق أنا عم بقول لك من أكل من هذه الشجرة الحديثة على يخرمن من الخلانة فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى من الأذن. إذن الرائحة الكريهة لا تؤذي الأنت المؤمنين فقط بل والملائكة أيضا. وهذا ما ذكر في بعض الشاهدين الدخان أكثر من هذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مثل يوما فشم من أحد امرأة تسلم فإذا صدق فأمر بإخراج المنبذ إلى البقيع إلى المقبرة كأنه مسلم إلى أن عبد الإخوان المسلمين وفي بيت من بيوت الله لا يحق ولا يستحق أن يعيش مع الأحياء لا يعيش مع الأموات الذين لا يحسون ولا يشعرون أيام يبعثون. إذا كان الرسول عليه السلام قم بالمؤمن المسلمين بالطعام الحلال بالثوم والبصل والمخيبين فقط لأنهما لا رائحة سيئة. فماذا كان يقول الرسول عليه السلام لو أنه كان في هذا الزمان؟ ألا يعامل الدخان على الأقل بمثل ما عامل رائحة الثوم والبصل أم سيعامل الدخان بأكثر من ذلك؟ وأنا لا أشك في هذا لأن الدخان مضر نحو التحليل كما تعلمون. ولذلك نحن ما إيماننا لأن الحرام ما حرم الله والحلال ما أحل الله ولكن لا ينبغي أن نقتصر على تحريم أشياء بمجرد هذا النص حرام وعلى تحريم بمجرد هذا النص حلال أو من قواعد مثلا كما تعلمون من القدر الحلال المباح الأصل في الأشياء الإباحة نحن نقول مثلا في الإسلام إباحة نحن بحاجة من كل عندنا الناس يكفر تفريغا المسؤول اللي أردنا أن نثبت أمرا حلالا كشرب الإسلام مثلا أو نحو ذلك من المشغولات الحديثة العادلة يأتي بحاجة من كل عندنا الناس يكفر تفريغا على إباحة هذا الشراب لكن يكفينا أنه يدخل في القائمة الأصل في الأشياء إباحة كذلك يكفينا النهي عن أشياء لم تكن معروفة من قبل لأن فيها ضررا وبخاصة إذا كان فيها إضرارا أين يدخل في القاعدة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف لا ضرر ولا ضرار. كذلك ما تبقى ذكره آنفا فتؤذي المؤمنين وهناك آية القرآن الكريم عن إلاء المؤمنين الإرادة أن الحرام حرم الله والحلال ما أحل الله لكن أحيانا بكل تحريم وتحليل ليس بذبح الحرام أو بذبح الحلال وإنما بما يؤدي إلى أحدهما فإذا وقعنا في مشكلة بعض الجهلاء المؤمنين ليس للدخان فقط بل للخمر إلا خاتمة في القرآن للخمر حرام وقد يشهد هذا على بعض الجهلاء لأن ما هذا من جد الآية القرآن أن شيء الخمر حرام حرام لكن العالم الفقهي كما قلت ايضا ليس من الضروري ان يجمد على لفظ الحرام او لفظ الحلال بل ويتوسع في فهم احد الحكمين بنصوص اخرى كما هو ما يتعلق بذاك السؤال الجاهل وهو ما في نص القران في تعليم الخمر في نص القران لان الله عز وجل اولا يقول اجتنبوه هذا يفيد وجود اجتناب الخمر اذا هو بمعنى فهو حرام ثانيا في القران الكريم وما أعطاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثالثا الحديث المعروف ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مثل الخمر وكل خمر حرام الشاهد الدخان ليس من الضروري يكون عندنا شرب الدخان حرام لا لا يكفينا انه يدخل في بعض الدلالات العامه كما تلقى ذكره من انذار والا بان ياتي بتحريم الحشيش المخدر او الاوبيوم المخدر من نفس الباب الذي حرمنا به شرب الدخان لانه قد يشكل هذا الجواب بالنسبة لبعض من يقرأون كتب السنة أيجب في سنن داوود كل مؤثر حرام لكن هذا الحديث الذي ضعف لرجل اسمه شاعر بن حيثم وهو مع كونه صدوقا في ذكره كان إلا بحفظ في ذكره الشاهد تحريم هذه الانواع من المخدرات وما اكثر اليوم وما اكثر اسماءها هو يكفي للقضاء عليها هذه الادله التي قدمناها انفا في تحريم شرب الدخان مع ان الدخان يتميز في شده التحريم على تلك المخدرات لان تلك المخدرات تحريمها يأتي من باب الضرر في الهدف لكن ليس لا يتنع الله القرية حتى بمثل المصلين لهم إذا دخل المسجد نفر من حوله هؤلاء الذين يشربون حشيش ليس كذلك، بينما الذين يشربون فيه الدخان فهم ينفرون برائحته الكريهه، لان الدخان جزءا لا يتجزا من حياتهم ودنياتهم، حتى ترى من أصابع منهم آثار الدخان من أصابع، من الشارب منهم كان يشارب أشخر وهو أسود وكان يشرب الدخان وهكذا. أما إذا دخلنا بعض التفاصيل الضرر من ناحية الدنيا فأنتم على علم ذلك. هذا ما لدينا من دوار في نفس المقام الآن حول الدخان. نحن نقول له أمنا بالبحر في هذا طرقنا مبارك، ماذا يقول في الإنسان يأخذ الإبريد ويغمسها في الخمر خمر وعمل أكبر يجيب هذا هل يجيب هذا ما يخالوه عجى وتجمل وقضى الهدنة الثانية كنا له كبر أحد الشوي متى يقول هذا الإنسان حرام؟ متى يقول؟ لا يستطيع أن يحدد حدا دقيقا من أجل ذلك. قال عليه السلام: من حام حول الحمى يشرك أن يقع فيه. هذا إذا كان مخلصا يقال له اسأل عن أمور واقعية ولا تسأل عن أمور خيالية. هذا هو الجواب عن الإشكال وإياكم. نعم شيخنا، ما هو حكم اثنان أو ثلاث كتاب حضروا إلى المنزل بعد انتهاء صلاة الظهر أو العصر أو أي فرضية كاملة أن يصلوا جماعة أو مكيدين هؤلاء الثلاثة الإسلام؟ نحن جازمين بما قاله أئمة المسلمين الأقدمين كالإمام مالك والشافعي نقل من كتبهم، وكذلك أبو حنيفة وإن كان ليس له كتب لكن كتب أصحابه كلهم مجتمعون على أنه تكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب يفرق هؤلاء الأمة بفقههم بين مسجد على قارعة طريق أشبه ما يكون للمساجد في طريق المدينة يدخل المدينة مساجد طويلة النار يدخلون فيها فيحلون فالجماعة هنا زائدة. أما مسجد محل هذا المسجد له جواره وله أهله وأصحابه والمصلون فيه له مؤذن يخبرهم على ولو إمام يأمهم فمثل هذه المساجد اتفق هؤلاء الأئمة الذين سميتهم لك أنفا لعدم شرعية الصلاة جماعة ثانية أو ثالثة وما بعد ذلك. ونحن على ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي كما قلت في كتبهم. ومن أغلب ما ورد عن الإمام مالك أنه قال لو أن إمام مسجد لم نحضر ولا حضر أحد إلا المؤذن وصلى وحده. ثم حضر الجماعة قالوا يصلون وحده كله مع انه لم تقم جماعه لكن المؤذن قام يواجه الاخبار والامام لاجل او اخر لم يحضر فصلى هذا المؤذن وحده ثم جاءت الجماعه قالوا يصلون بعد هذا كله لبس بالذريعه فأنا مرة طويلة من الزهر فعايت هناك يصلي في العاد وكان محلي بكان بجانب المسجد فكنت أسمع الأذان لأذاني ولكن كنت متأثرا بالفقه السائد والمشاهد المساجد أكرار جماعة الله بعد أخرى فأنا مثلا عم اشتغل في الساعة مدير البرغي أو مدير عقر عقران بسمع الأوان لعل المثل إنه ما شعر بسيطة صراع ما أنت هنا أنا ويقوم بدر قراءة من هنا هذا بسيء أحيانا من لا يلقيتها صعبة وطويلة الأمل هذا بسيء نقاش بين عقلي وغنات النفسي أن هذا رسيط أخلاقي معه اترك السعر برؤية الله وروح اترك الجماعة معه نفسي بخدمة ولا قام راحب الجماعة تشوف جماعة ثانية عقل يقول بس ما وجدنا إمام يخلي فينا أنت طالب علم نفسك مع جماعتك أنت اللي تخلي الناس اليوم هذا الأفكار ما يبدأ إذا أن أرقاها من الله عز وجل على الأقل في المسألة اقتنعت أنه كما أنه في المجتمع العام لا يشرع إلا إمام واحد هو الخليفة كذلك في المجتمع الخاص أو المسجد لا يشرع إلا إمام واحد اقتنعت في هذا بعد الاقتناع الساعة بيومي وضعت طول أمامي انطلقت راعي نادر جدا جدا بعد ما حملت نفسي هذه العقيدة الصحيحة أن تكون تجمع صلاة الجماعة ولذلك القول بجواز الجماعة الثانية هي التفرد عن ذكر الله مع الجماعة الأولى هذا أمر واقع ما لا يبدأ بذلك وأنا رديت في دمشق وكنت أدخل مسجد الأمية بعد صلاة العصر لحضور بعض الدروس هناك كنت في بعض الأحيان أسمع أذان المغرب وجماعة صلاة العصر لسماة الذي أي بجملة الجماعة صلى الإمام الأول الحنفي هذا في زمن الأول بعدين صار الإمام الأول هو الشافعي بعدين لأنه كان الشيخ تاج الدين هذا رئيس جمهورية السنية كان مذهب الشافعي فهو ورث المساجد يصلي الإمام الحنفي تبع المتعقلية التركية العثمانية القديمة هو لما كان رئيس جمهورية وشاف المذهب قدم المذهب الشافعي على المذهب الحنفي المهم صلى الإمام الأول في محرابه والإمام الثاني في محرابه والثالث الرابع أربع محلين أربع مصلين بصورة رسمية ونظامية في مسجد أم كبير مع ذلك استمر الجماعات حتى ندرك جماعة تصلي العصر لم نغلب يؤمن القول بجواز جماعة ثانية وإدخالها تحت عموم قوله عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد لسبع وعشرين درجة هذا فيه تعطيل الجماعة الأولى لذلك لم يجد الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الجماعة صلاة الجماعة بأن الناس يعلمون لا تكرر فيغوص في المسجد المصلين. صلاة الظهر لا يكون تكرر لكي يصلي الظهرين. هذه الأذان كافية لتنبيه المسلم بصاحب هذا القول الذي نخرج لكم آنفا مثلا أن لا جماعة ثانية في مسجد له إمامات ومؤذنات. وهذا القول يدعى من الحكمة العملية أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده إلا جماعة واحدة. وهذا يستنبط بنقاط دقيقة جدا منها قول عليه السلام لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالله ثم آمر رجالا فيحفظ حفظا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع جماعة فأحرق عليهم بيوتهم ولن نفس محمد بيده أن يعظم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها أي خرج ليها. وجه الاستنباط من الحديث قال الرسول عليه السلام هل أنه يدخل واحد يصلي نيابة عنه ويحرق في غافل المتخلفين عن صلاة الجماعة ويحرق الموت عليهم؟ لماذا؟ لأنهم تركوا قريبة الجماعة. وهذا معناه أنه لا جماعة ثانية، لأنه لو قال الرسول ما تفعلون هنا لماذا لا تحضرون صلاة الجماعة كان يقول في يا رسول الله جماعة ثانية في جماعة ثانية، لكن لا مسدود عليهم طريق الاحتجاج على الرسول وحجة الرسول قائم عليهم لأنه نبدأهم أنه لا جماعة إلا الجماعة الأولى. ولذلك جاز له عليه الصلاة والسلام أن يوالهم ويخالف إلى أولئك الأخوان ويحرق عليهم بيوتهم، لكنه لم يفعل بسبب معروف عند العلماء وهو أن البيوت من لا تجب عليهم صلاة الجماعة من النساء والأطفال والأغني. وهذا أسلوب رائع جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترهيب من مخالفة الشرع وهو بالهم بتحريك الناس. لماذا لم يفعل؟ لأنه قام المانع ووجد المقدم للتحريك فعدده بذلك، لكن قام المانع لم ينفذ. هذا أسلوب رائع جدا أيضا لهذا الحديث بالنسبة لغيره لم يكن السلف الصالح يعرفون جماعة في مسجد واحد. ولذلك صح عن عبد الله بن مسعود أنه كان عنده رجلان من أصحابه التابعين الذين نقلوا العلم عنهم لقد انطلقوا إلى المسجد وإذا الناس خارجون انتهت الصلاة، تعال فيهما إلى بيته ليصلى بهم جماعة. وهو يعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلى المرسولة، لماذا لم يدخل المسجد ويصلي القريبة؟ لأن الرسول يعني أفضل صلاة جماعة، لكن لما كان لا جماعة ثانية تعال فيهما إلى بيته ليصلى بهم جماعة. وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إذا تجمع بهم في بيته. ومن هذه النقول وهي كثيرة كثيرة جدا في ذلك الجماعة الثانية لا تشرع نقلا وعقلا لأنها تفرق جماعة المسلمين وتتخذ وسيلة للتباغض والتناكر والتشاحن. الآن حسبك هذا المقدار إن شاء الله. ومن الجماعة المعظم لكفارة المجلس سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين

وهذا الصنف الثاني ان نجحوا من كل 100 رؤيا بخمس رؤى، وقد تزيد وقد تنقص بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذن هذا الصنف لا يعتمد عليه. والصنف الثاني بحكم التجارب يعبر الإنسان لنفسه، فمثلا إذا كان من أهل الزين ويطلبه دائمين كثيرون فيرى رؤيا، فإذا أصبح صبحه الدائم فتتكرر معه هذه الرؤيا فهذه يعبر لنفسه لأنه مدين. فإن تكررت بعد أن يسدد الله له دينه فيكون من حديث النفل. أو رجل كثير الأسباب فيرى رؤيا فيقرأ له سفر بالغد، فكلما تكررت هذه الرؤيا أصبح يرى الشيئا الذي على الحاجة. وأدخل في ذلك لا أدريك نفس أيضا، ووقفتنا معكم هو أن نسمع لأسئلتك، لأن الحديث عن الرؤى والأحلام مما يستغرق الوقت ولا يترك سبيلا للإجابة على أسئلتك، فنكتفي بهذا القدر مستمعين لأسئلتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى. وإذا كان قد جرت العادة بتوزيع أوراق فلا بأس الكتابة أو يأتي السائل ونسمع الإخوة والسؤال ثم نجيب بإذن الله ومشيئته. ولعل الخواطر تبحث عن قصة يوسف عليه السلام، ولا شك ولا ريب أنه لا ينكر الرؤيا إلا من جهل دلائل القرآن والسنة. فمن المعلوم أنه لما فرغ في الصلاة جلس الصحابة رضي الله تعالى عنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشاورون للنداء إلى الصلاة، فتكلم من تكلم وبات تلك الليلة ورأى أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم صيغة الأذان والإطعام، وقد أقر ذلك، كما أنه أيضا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا هذه السورة الجليلة: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ومر على المسامع قصة يوسف عليه السلام وقصة إبراهيم عليه السلام وقصة محمد صلى الله عليه وسلم بدخوله مكة. ولما كانت الخواطر تبحث عن رؤيا يوسف عليه السلام ويوسف عليه السلام قص الله رؤياه في أول سورة يوسف، وكانت له بشارة لأن يصل إلى مكانة مرموقة تكون يده عالية وعليا على إخوانه وعلى غيرهم. ونأخذ من ذلك التطمين النفسي في هذه الحياة. فبالرؤيا يوسف عليه السلام تعرض لكثير من الأمور في حياته، ولكن الرؤيا كانت بمثابة عصمة الله عن الأثر النفسي في حياته وانتظار للفرج الموعود به.